قال وقوله وإياك نستعين، نستعين بك وحدك في جميع أمورنا، أي نطلب العون من الله وحده في جميع الأمور. فالاستعانة هي طلب العون، ولا شيء أعظم من افتقار أحدنا من استعانته بالله سبحانه وتعالى، فإن مرد الأمر كله إلى عون الله. فإنك لا تكسب كمالا ولا مالا ولا جمالا ولا حسبا ولا نسبا إلا بعون الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أي إذا لم يكن الله لك معينا فمهما أوتيت من فصاحة اللسان أو قوة الجنان أو الحسب أو النسب فإنه لا ناصر لك دون الله ولا معين لك دون الله. فإذا خذلت لم يستطع أحد أن ينصرك، وإذا أهنت لم يستطع أحد أن يكرمك، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وإذا شهد العبد هذا بقلبه لم يبقى في نفسه نظر إلى الخلق، لأنه يعلم أن الخلق لا يقدرون على سحب النفس إلى أجوافهم إذا أرادوا. النفس الذي لا تتكلفه الآن إذا شاء الله سبحانه وتعالى أجرى عليك مرضا لم تستطع بنفسك أن تكسب لنفسك نفسا. فإذا كان هذا أقل شيء يجري علينا مما حولنا لا قدرة لنا عليه، فكيف بما هو أعظم من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.